ضوء على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل، أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زمزنة الموتى وقالوا أنت صارم، طردوه من كل المرافق، أخذوا حبيبته الصغيرة ثم قالوا أنت لاجل، وضعوا على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل، أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزنة الموتى وقالوا أنت صارم، من كل المرافق، أخذوا حبيبته الصغيرة ثم قالوا أنت لاجل، يا دم يا عينين والكفتين إن الليل سائل، غرفة التوقيف باقية ولا زلت السلاسل، نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل، وهبوب سنبلة تملأ الوادي سلام، يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل، لغرفة التوقيف باقية ولا زلد السلاسل، نرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل، وهبوب سنبلة والكفين إن الليل زائل، لغرفة التوقيف باقية ولا زلد السلاسل، مرعون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل، وهبوب سنبلة تموت